يقول: هل كل من يقع في الشرك الأكبر يكون مشركا وتطبق عليه أحكام المشركين؟ نعم، من كفر بالله صار كافرا، من أشرك بالله صار مشركا، كما أن من آمن بالله ورسوله صار موحدا مؤمنا. أما من لم تبلغه الدعوة فهذا لا يقال له مؤمن ولا كافر، ولا يعامل معاش المسلمين، بل أمره إلى الله يوم القيامة، وهم أهل الجهل الذين ما بلغته الدعوة، هؤلاء يمتحن يوم القيامة، يبعث الله إليهم عنقا من النار، ويقال ادخلوا، فمن أجاب صار عليه بردا وسلاما، ومن لم يجب أدخل النار إن شاء الله. المقصود أن من بلغته الدعوة ولم يؤمن ولم يسلم فهو كافر عدو لنا. نعم.